الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، تخيلت أنكم سوف تنفضون بعد الصلاة، لأنكم أثناء الخطبة كنتم في حالة استغراق، ليس تفكيرا وإنما نوما، فقلت ربما يستيقظوا ويهربون، لكن استيقظتم وأنتم جالسون. هذا من فضل الله علي أولا ثم علي، هذا من فضل الله، بارك الله في هذا، من تواضعكم وصبركم، يعني رغم النوم الشديد والعميق أثناء الخطبة وعدم التجاوب بالأنفاس حتى، فتجاوبت أنا مع نفسي وخصصت عليكم مدينة العميان. المهم ربنا يبصرنا جميعا إن شاء الله، كلام لم يعجبكم. المهم، أخذ الله ميثاقا على العلماء كما أخذه على النبيين أن يبينونه للناس ولا يكتمونه. ما ينفعش، لا يصلح أن يكون عالم يؤم الناس، يعرف شيء ويحرق قلوب الناس ثم يكتمه، وإلا ألجم بلجام من نار يوم القيامة. ولكن الكبار، كان أبو حامد الغزالي يقول: عشت 40 سنة أبحث عن كلمة ترضي الله ولا ترضي بالسلطان فلم أجد. المهم، مشى الطاووس يوما بعوجاج، فقلد خطو مشيته بنوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. صح ولا لا؟ يعني ابنك وجد أنك بتستيقظ كل يوم لصلاة الفجر، أنت وأمه، الولد من الصغر والبنت من صغرها، وجدت هذا نظام البيت، ده نظام العمل من الساعة كذا للساعة كذا، وأن ده نظام بيت، نظام بيت المسلم يبدأ هكذا. فماذا يصنع الولد؟ يتعود. وأنت يعني لا تنسى أن تصادقه أو أن تصاحبه أو أن تضع فيه البصمة التي قلت لك في خلال 7 سنوات الأولى من حياته. فإن بلغ الولد 8 فأنا شخصيا، دون أن تحبذ أو تحفز الولد على الاستقامة على طريق الله عند سن 8 وتأتي به إلي، أنا أكبر عليك أنت 4 تكبيرات. أنا أعتبرك إيه؟ توكلت أنت على الله، لأنه قلت لك مرارا في خلال 7 سنوات ترتسم شخصية الولد والبنت في هذا العمر. إن وجدك عصبي كما هي العادة، طبعا ما شاء الله عليكم هاديين جدا ما شاء الله، المهم يعني سوف ينشأ عصبيا. إن وجدك هادئا سوف يكون هادئا، وأمه كذلك، والبنت نفس القضية. إن وجدت سبحان الله يعني الأم مهذبة مؤدبة، يعني خفيضة الجناح مع زوجها، وجد الزوج متحملا صبورا، يعني سبحان الله، يعني قال الولد لأبي: يا أبتي، يعني إيه أب؟ يعني إيه أب والد؟ يعني إيه؟ قال له: يعني إيه رجل؟ قال: يا ولد، الرجل هو الذي يهتم ببيته ويهتم بأبنائه ويصادقهم وينفق عليهم ويرعى مصالحهم. قال الولد ابن الرابعة: أتمنى يا أبي عندما أكبر أصير رجلا كأمي. فين الخلل؟ في الولد. الخلل في الولد، هو مش فاهم، هو فاهم الرجولة سبحانه. والرجولة كما قلت لكم لا تخص الذكر، لا، الرجولة معنى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذه رجولة. قال رب العباد عن عمار بيت الله: فيه رجال وفيه نساء أيضا يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يبقى الرجولة هنا رجولة شهامة ونخوة ومروءة، لا علاقة لها بالجنس، هذا ذكر وهذه أنثى. الذكر والأنثى كما قلنا من قبل اختلاف بين المهام والمقام، بين المهام والمقام. ما المقام؟ واحد. انتوا عايزين تخلوها مش واحد، لا، المقام واحد، لكن المهام مختلفة لطبيعة التركيبة. يعني لا يصلح الرجل ان يصير حاملا، صح؟ لا يستطيع ان يرضع. لو كان بطل حمل اثقال يحمل طفله الوزن 5 كيلو جرام ذراعه يتخدل بعد 5 دقائق، زوجته 40 كيلو جرام كلها، وعندها توأم، وكل توأم 5 كيلوغرام، تحمل الاثنين والحقيبة في في في في, في على كتفها. سبحان من قدرها، مش حد يشكرها؟ يقولك على ايه؟ ما انا متزوجها شيالة. يا عم سيالة مين انت اللي ارضى عليه؟ انا جايبها حمالة، حمالة برضو، فحمالة الولد يعني، مش حمالة، لا حمالة الولد. فالقصة اختلاف بين المهام والمقام. فينشأ ناشئ الطاووس، اولاد الطاووس لما شافوا ابوهم يتمخثر فقلد خطوة مشيته بنوه، فقال الشاعر في نهاية القصيدة: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. ابوه لما عوده ان يرد الكلمة كلمتين ويصرع الولد في المدرسة، يقول لك تأتيني من المدرسة ضاربا لا مضروبا. يا ابني هو قاعد مع كفار مكة، قاعد مع زملائه، يعني ابنك قد يكون مخطئ، تروح انت ترفع صوتك على المعلمة وعلى المعلم وعلى مدير المدرسة وكأن في ايه؟ لانك تدفع لهم رشوة مقنعة اسمها مصاريف المدرسة. بدليل اقولك شيء، كان المسلمين بيحتفلوا من قريب بعيد اسمه عيد الغم، عيد الام، خلي بالك واسمه الغم ولا الام، المهم مسميات. المعلمة اللي الولد جاب لها هدية في عيد الام، خلي بالك انت تصير له اما، والولد اللي ما جابش للمعلمة هدية في عيد الام تبقى زوجة اب، صح ولا لا؟ ولك ان تحل المسألة، يا اما تدفع رشوة يا اما ولدك يعامل معاملة ايه؟ زوجة الاب. سبحان الله. الكارثة الكبرى، شوف نحن نريد كارثتنا، نريد ان نضبط الدين على الواقع. يا جماعة الخير والله من 45 سنة، 46 سنة السنة اقول لا يضبط الدين على الواقع، الواقع يضبط على الدين. يعني المقياس الدين ام الواقع؟ من الثابت، الدين ام الواقع؟ الواقع متغير، الواقع ايه؟ متغير. تظل قوانين الميراث كما هي، كما هي لا تتغير. للذكر مثل حظ الانثيين في 4 حالات، خلاص الذكر مثل حظ الانثيين، بقية الحالات كما شرعها رب العباد. سبحان الله. وضربت لكم المثل واضحا، وقلت لك ان والدك زعيم عشيرة، رئيس قبيلة، 70 و80، القبيلة كلها تستمع اليه، قال عن ترى فيه: ولو ارسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباعة. يعني سبحان الله، العنترة يقول انا بس لو رمحي مع جبان، اول ما يعرف ان ده رمح عنترة ها يرتعش. هذا زعيم القبيلة مات ابنه وظل زعيم القبيلة، يبقى انا مت ولسه ابوي على قيد الحياة، وتركت رضيعة عمرها شهر. من ميراثه اكبر من من زعيم القبيلة؟ الرجل ذو الشوارب التي تقف عليها صقور الجو وشواهينه وبازيه، ام البنت اللي عمرها شهر ورضيعة؟ البنت تاخد الايه؟ النصر، والجد ياخد الايه؟ السدس. مين اكبر من مين؟ الانثى اكبر من الذكر ولا الذكر اكبر من الانثى؟ هذه حالة واضحة، حالة واضحة، صح ولا لا؟ هذه الانثى خلص اكثر من الذكر، لان الاسلام الذي انزل الايات والاحكام هو الله. الا يعلم من خلق؟ ما توحدوه. الاسلام يراعي مسألة المستقبل. البنت دي بقانون الحياة تستقبل الحياة، يبقى تاخد ايه؟ اكثر. والرجل السبعيني ها بيستدبر الحياة، خلاص على وشك ايه؟ يرحل، فهو ياخد اقل لان المده بتاعته قليله. ها بتقولوا انتوا في الدواء ولا الاكسباير بتاعه ولا على وشك. بعض الاخوه الفضلاء اللي بيشوفوا متع في الحياه الزوجيه وخيالات عجيبه يعني بترائيهم، يقول لك يا مولانا انتوا مش هتحطوا لنا مره كعلماء في العقد انتهاء صلاحيه؟ ما انت منتهي من قبل ما يعمل لك العقد يعني سبحان الله. وانت لسه هتعمل الانتهاء بعد، هو منتهي قبل ان يستلمه. الرجل مستلم زوج بنت، نسأل الله السلامة ما توحدوه. عرضت وتصح الحمد لله. المهم فالانسان يتتبع خطوات من امامه، فيجد الاب استيقظ بالفجر، الكل يستيقظ البيت من وجه بيدي طبائع، دي طبائع، دي ملكات في البيوت. والله الرجل الستيني الذي لم يواظب على الصلوات، اعلم ان في صغره اهمله ابوه واهملته امه ما تعود على الصلاة. واحنا بنتكلم عن ايه؟ عن شيء في الدين. ما قيمة الصلاة؟ صحيح عماد الدين، نعم، فالصلاة التي تنهى الحقيقية التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي سبحان الله، الصلاة التي تمنع عن الكذب، الصلاة التي تمنع عن تخطي الحرمات، الصلاة التي توقف الإنسان عند حدوده سبحان الله العظيم. كان سيدنا علي إذا جاء وقت الصلاة ارتعش العصا في يده، ما لك يا أمير المؤمنين وشوي أصفر، يا الله ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال أتدرون بين يدي من سوف أقف الآن؟ هو مستعد لك. احنا التلقائية، التلقائية في الصلاة. انا اذكر ان اول ما قبل المحمول والمنقول والمثقول ده، هذا قبل ما يطلع كان فيه اللاسلكي مع بتوع السيكوريتي والامن وكده، واحد بيعمل في قصر من القصور فيصلي المغرب، فينادون عليه، عرف ان النداء من الاداره يعني المهمه، فالح في النداء، هو يصلي مأموما فبيركع، رفع من الركوع ما زال اللاسلكي اللي معاه يقول له انا اصلي انا اصلي، الله اكبر وكمل. هذا الرجل صريح، لانه هو كلنا سبحان الله ونحن نصلي، بالله عليك خليك في اي صلاه دقيقه بعد الصلاه واسال نفسك ماذا وعيت من الصلاه حتى يكتب لي هذا الجزء من الوعي. ها، ليس لابن ادم من صلاه الا ايه؟ ما وعى من، ما عقل منها، ما عقل منها الانسان سبحان الله. ولذلك الناس لما صفت اذهانهم في جيل السلف الصالح، صفت عقولهم، صفت قلوبهم، صحت ألسنتهم. يقول له ايه؟ يقول له وقفت على بابك منذ ان كان شجرة. تفهم انت ايه الموضوع ده؟ يعني انا طلبت منك طلب، ها، ايام ما كان الباب ده شجرة، وبعدين خدوها وجففوها والماء منها وديناها المنجرة، سموها المنجرة برضو، يعني المكان اللي بايه ينجر فيه، النجار موجود يعني، وبعدين عملوها الواح، وعملوا من ضمن الالواح ايه؟ باب. وبعدين جابوا الباب حطوه على ايه؟ على البيت لما ايه بني. برضي ده واقف على بابه منذ متى؟ عايز يقول له انت تأخرت علي، انا طالب منك طلب من شو البلاغة سبحان الله. انظر الى البلاغة. قال له موسى ابن عيسى هذا ولي والي على مصر من قبل امير المؤمنين في بغداد. فامير المؤمنين لقى الوالي ده، بسم الله، الوالي عمل ايه؟ فاراد ان يحضر الوالي الى بغداد ليحاكمه او يقتله. واحد من المجلس صديق للوالي، الصداقة مهمة برضو، وفي كل قصر لفرعون يوجد موسى دائما كده. وقال مؤمن من آل فرعون يختم إيمان ابن عمه، فكل قصر فيه واحد كده، لازم فيه شجرة خضراء وسط الهشيم. فأرسل رسالة للوالي هذا صديقه، بس خاف ان الرسالة دي تقع في ايد الايه؟ الجهات، جهات الاربع يعني، تفهمش حاجة غلط في كده اذكياء. المهم سبحان الله وصلت الرسالة الى الوالي في مصر، هو اسمه موسى ابن عيسى ابن هارون. قال له يا موسى ان، يقول الله ده يقل في الجواب، لزمان لا كان في حبر سري ولا جاسوسية ولا واتس اب ولا واتس ام ولا واتس عم، فما في ايه يا موسى ان دي، الحبر بين ايه خلص من الراجل فما كتم. الجارية جنبه حفظ القرآن، ما لك يا سيدي تقلب في الرقعة يمين شمال؟ قال هذا خط صديقي فلان. لا خط نعرف، لكن كتب لي يا موسى إن. يقول لك يا سيدي، يريد أن يقول يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يا سلام، بغي بنتي هي دي. طب وانا ارد عليه ازاي؟ ما هو برضو بيكمل الغباء بتاعه. طب ايه الرد؟ ما دام في ذكي عندي خير. ما قام به غيرك لك لا تقم به انت لنفسك. اللي هيقوم لك بالموضوع خلاص. المهم قال بس انت تعالى في ان دي وحط لها الف بس جنب النون. راح كاتب ان بس وصلت الرساله. الرجل فهم ايه؟ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فان يخرجوا منها فان ايه داخلون. ده الكلام بالشفرة القرآنية. صفت عقولهم، صفت قلوبهم، رقت ألسنتهم، قالوا كلاما ربنا فتح له. يا مؤمن، سيدنا علي بيخطب للجمعة، القضية المنبرية في الميراث، قال يا امير المؤمنين، انهى الخطبة فوقف اعرابي، يا امير المؤمنين إن أخي قد مات وترك وأخذت من تركته دينارا. لا قال هو ترك كام ولا ترك مين. ترجم سيدنا علي التركة القضية، قال إن أخاك قد ترك كذا أخ وكذا أخت وأما حدد وترك 600 دينار فكانت كما قال. يعني جاب له المسألة من إيه؟ مع عن سبحان الله بالعكس، ولم يعطيه بقية المعلومات. هؤلاء رقت قلوبهم، سبحان الله، رقت القلوب. يلتفت الأعراب العجيب القح الذي يسمع القرآن لأول مرة ويرد على أبي حنيفة في آية المائدة. عجيب يا أخي والله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله، نكالا بما كذب جزاء من الله، واخطأ ابو حنيفة وقال والله غفور رحيم. قال الاعراب ما هكذا كلام الرب؟ ده مش كلام ربنا ده. هلا رد على ابو حنيفة في الصلاة، ما هذا كلام الرب؟ قال والله غفور، والله عزيز حكيم. انتهت الصلاة، ابو حنيفة وجد ان المريدين صحيين ومستيقظين، مش زي المريدين بتاع الشيخ عمر، مستيقظين وخلي بالك من الآية ونهاية الآية، والاعرابي اول مرة. بس انت تقول ايه؟ بس انا سمعت القرآن قبل كده. المهم يعني فقال جزا الله خيرا من ردني. الاعرابي نفخ الاعرابي يرد على امام العراق، يا خبر مش انا السهلة. قال انا فخور يعني. قال اتحفظ القرآن؟ قال لا. اتحفظ سورة المائدة؟ قال لا. ولا الآية؟ قال هذه اول مرة اسمعها. طب ازاي ان هذا كلام الرب؟ اعترض. قال ما هذا كلام الرب؟ يا الله، ده مش كلام ربنا. اما الكلام ربنا قال الله عزيز حكيم. قال ليه؟ قال له لان لو كان غفور رحيم لما حكم على السارق بقطع اليد، فلما عز في عليائه حكم على السارق بقطع اليد، فكان نهاية الآية عزيز حكيم وليس غفور رحيم. دي مش منظر مغفرة. ليه؟ سيدنا عيسى لما يقف بين يدي الله يوم القيامة، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم ما شاء الله عليك يا ولدي، الله يحفظك يا ابن الاولاد لامك وابوك، وان تغفر لهم مش فانك انت الغفور الرحيم. لا لا، ده مش مقام اعتذار، مش مقام طلب مغفره، لا ده مقام يعني تنصل من انت قلت، انت يا عيسى اتخذوني يا امي الهين من دون الله، على سبحانك سبحانك ما قلت لهم الا ما امرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي. طبعا عارف بعد السؤال، يعني يا سيدنا الشيخ هو توفى ولا طلع؟ يا عم ما تسأل، ما تنشغلش بقى. والله ما تسأل يوم القيامة هذه الأسئلة. هو سيدنا عيسى طلع صاحي ولا طلع؟ سبحان الله. واحد بدوي راح يزور ابن أخوه لرباه صغيرا اسمه عيسى، في بيدرس دراسات عليا في الولايات المتحدة، رجل على الفطرة. فقالوا ابن اخوك ده ساكن فين؟ قال في الطابق مش عارف ال 120 ولا ايه. طلع لقي المصعد طالع لقي السيارات صغرت والشوارع صغرت ما فيش، لغايه ما قرب ايه؟ قال لقي السحاب. سبحان الله. قال لي ولدي انت مطلعني عند عيسى مين بالظبط؟ وفين يا ابن مدين؟ لا سبحان الله انا عايز عيسى ابن اخويا سبحان الله. المهم اعرابي لا لا, لا يؤخذ على كلام الله يرضى عليك يا رب. فالمهم سيدنا عيسى في هذا الوقت هو يتنصل من المسؤولية مش عن ما أثبته الغير على لسانه خطأ ويريد أن يعتذر وإن تغفر له فإنك أنت الغفور الرحيم. لا ده مش طلب مغفرة. سيدنا يعقوب في قمة أدبه قالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. هل قال لكم هل قال لهم سيغفر الله لكم سوف أدعو يعني سأدعو لكم؟ لا قال سوف أستغفر لكم ربي. سوف التسويف ده دليل على إيه؟ بعد المدة. هل ينتظر الوحي أن يخبره الوحي أن أستغفر أو لا تستغفر توقف يعني أدعو سبحان الله سوف أستغفر. ولم يذكر رب العباد عز وجل في القرآن أنه قد غفر لهم خلاص أصبحت في يد الله عز وجل. ولا نشغل نحن أنفسنا بهذه القضية أبدا أبدا. لا تشغل نفسك بما لم يذكره كتاب الله خلاص. اللي ذكر سبحان الله العظيم يعني أحيانا أحيانا الرجل يسأل الإمام الأوزاعي يقول له يا إمام. قال له نعم. قال له أنا كما ترى لحيتي طويلة. قال له ربنا يبارك لك فيها. وبعدين قال في الوضوء أشعر أنها لم تبتل بالماء فأغمرها بالماء ثم أغمرها بالماء ثم أغمرها بالماء ثم أغطسها في الماء. ينزل في الطاو يخلقها. قال أنت ليس عليك صلاة. ألا معقول أنا تشوفني ملتحي ودخلتوني ما يحصل؟ قال رفع القلم عن المجنون حتى يعقل. وفي يا أستاذ الله في سبحان الله. ثم ضحك الإمام الأوزاعي وقال انقعها من الليل زي الفاصوليا. قال من بالليل حطها كده بعد العشاء وغطسها سبحان الله لا حول ولا. والرجل مرة مسكين كان بيصلي عندي من 20 سنة ما شاء الله لحيته طويلة فهذا مع شاب كده صالح والله يا ولدي ما شاء الله على وجهك منور. قول يا ولدي لما تنام اللحية الحلوة دي الطويلة دي تخليها. خلي بالك احنا لما نكبر في السن اللحية الشعر يتناقص والعظم يتناقص يعني احسن ترفع تولي بتسرع. لا احنا لا نسخر من مسلم ابدا. فبس المداعبات تقتضي هذا يعني. فكأب فقلت له قول لي يا ولدي اللحية بتاعتك دي لما تنام تخليها تحت الغطاء ولا فوق الغطاء؟ جالي بعد يومين قال يا شيخ انا كنت عايش في امن وامان سبحان الله. اجب الليل يا رب احطها فوق ولا احطها تعب لخبطت له كيان. الشيخ الله يحفظه من الاخوة اللي بيخرجوا دول يومين ثلاثة يهرب من زوجته وعياله طالح فين يا فلان؟ يقول لك في سبيل الاعراج في سبيل الله. أمال في البيت في سبيل الشيطان. المهم يعني بارك الله فيهم برضو والله ربنا يكرمهم متواضعين ويتحملوا النصيحة. المهم وأنا أنصحهم وأب لهم يعني. المهم فأخ منهم يعني عزكم الله عايش الدنيا طولا وعرضا ومنحرف فيجي يقول له يعملوا بيان بعد الصلاة فيقوم يا بيان واحد يقول والله كان في أخ له قصة غريبة في الهداية. قوم يا حسن احكي حكايتك. يقوم حسن قدام الملأ انا كنت بتاع مخدرات ولا اصلي ولا اعتقد وضع المقاهي وبص على النساء وبعد ربنا يبارك فيهم الناس الموجوه حلوه دي ها والسنة فل ولحيته ما شاء الله ما شاء الله عليهم لا عندهم ده ضغط ولا سكري 40 يوم بعيد عن الزوجة يا راجل ازاي يجيله الضغط منين؟ المهم ما شاء الله ضغطه 120 على 80 حاجه 12 على 8 وما عنده السكري منين؟ هرب في سبيل الله. المهم فيحكي الحكاية يروحوا قرية تاني يروحوا مسجد تاني 4-5-6 مرات الرجل بقى في الاخر خلاص سيرته على اهو ده حسن اللي كل ما يجي اهو ده حسن اللي قال والله يا اخوانا انا كنت بعيد عن الله ومنحرف واشرب مخدر واتعاطى واعمل كده وبعدين كان ربنا سترني مشيت مع الاخوة دول اتفضحت في الدولة كلها سبحان الله العظيم كل الدولة عرفت قصتي يا عم استر على الناس قول يا حسن انت يا اخي سيدنا موسى قال له ربه يا موسى ان خرج من بينكم انزلت الماء عليكم ما خرج احد قال يا رب لم يخرج وتنزل الماء علينا قال يا موسى لقد تاب فيما بيني وبينه قال دلني عليه يا رب كي اتعلم منه كيف تاب. سيدنا موسى مقصده هذا، قال عجبا لك يا كليمي، أأستره وهو مذنب وافضحه لك وهو تائب. يا اخي هذا منطق الدعوة يا اخي، ما تفضحش الناس، سبحان الله العظيم. الله، ده الناس الان من ذكائها الشيطاني بتغتاب بالاشارة. يقول له عارف في الطبق الثالث في المؤسسة موظف مرتشي، يا ستر يا رب يا ستير، معقول؟ وبس استغفر الله، الشيخ عمر بيقول لك الغيبة حرام، انا استغفر الله خلاص. شوية وقدر الله الموظف ده ماشي. الله الله، وعمل ان الملك مش واخد باله يعني، ولا فيه ما يلفظ من قول بالإيحاء وبالإيماء سبحان. فالإنسان من الواجب يعني، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما نظر إلى الصحابة الرجل تعدى حدوده مع رسول الله، قالوا يا رسول الله أما تومئ إلينا أن نقتله؟ قال ما كان ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. مش ممكن خائنة أعين ولرسول الله، الله الأمر واضح. أحبتي في الله، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إلى مدى نعيش في هذا التطوس الاستبداد الذي نراه من العالم كله؟ إنما هي يد الله المنتقمة التي تنتقم من عباده الفارين من جنات عبوديته إلى جهنم عبوديتهم للمستبدين الذين يشاركون الله في سلطانه. هذه يعني، وإن الظالم هو سيف الله الذي ينتقم الله به ثم ينتقم منه. هذه قضايا في يجب أن تكون قاعدة عندك سبحان الله. وظلم الظالم أسرع إليه من دعائك عليه، وسبحان الله الله ينتقم من الظالم انتقاما يليق بظلمه. والله عز وجل يعطي العبد على قدره هو سبحانه وتعالى وقدر كرمه، لا على قدر دعائه الذي يطلبه. انت املك في الحياة ايه؟ ربنا يهدي لك الولد، ربنا يطوع لك المرأة، هذه ادعية يعني. ادعو يا رجل بعظائم الامور، ليه؟ خليك يعني هاجري المذهب، هاجر يعني رضي الله عنها ام اسماعيل عليه السلام ماذا طلبت؟ ايه اللي طلبته؟ عايزة شربة ماء لرضيعها، صح ولا لا؟ يعني الصفا والمروة والصفا والمروة كم مرة؟ 7 مرات. عايزة ايه؟ جرعة ماء. هذا على قدرها، لو اعطاها الله على قدرها انتهت المسألة، خد اشربي. ماذا صنع بها؟ اعطاها الله على قدره، قدر عطائه. زمزم، ليه سميت زمزم؟ لا تخفر ولا تذم، يعني لا ينتهي ماؤها الى يوم القيامة. يشرب منها اسماعيل، وتشرب منها هاجر، وتشرب منها قبيلة جرهم، ويشرب منها العرب، ثم يشرب منها المسلمون، ثم تشرب العالم كله الى يوم القيامة. عطاء من هذا؟ يبقى رب العباد لما يعطي، الله اكبر، لما يعطي سبحان الله. لما علم سبحان الله سيدنا يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قال فايه؟ فربنا سبحانه وتعالى خرجه من بطن الحوت وانبتنا عليه شجره من يقطين. وبعدين قال وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. هو خرج مغاضبا لانه مش راضين يؤمنوا به سبحان الله. ولذلك عجب العجاب، سيدنا نوح 950 سنه ما امن به الا قليل، نفس 81. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم هاجر الى مكة، كم من اهل مكة امن برسول الله على مدى 13 سنة؟ 84. بس كل واحد منهم بايه؟ ب84 مليون، صح ولا لا؟ سبحان الله. وفي المدينة لما راحوا 84 لقوا كم واحد؟ 72 مؤمن اللي اسلموا على يد مصعب الله يرضى عنه ابن عمير. فبيجي العدد كام؟ 156 موحد على وجه الارض يوم ان وطئت اقدام رسول الله يثرب، فصارت المدينة المنورة ونورت بوصوله صلى الله عليه وسلم. 156 واحد يوم الحج الأكبر يحج مع رسول الله 14,100,000، 114,000 هم أجدادنا الصالحون. وقلت لكم إن من عظمة رسول الله هو الوحيد في الرسل الذي له صحابة. كل يعني سيدنا موسى بعد رحلته في الدعوة مع بني إسرائيل ماذا قال؟ ها؟ رب إني لا أملك إلا نفسي وإيه؟ وأخي. ولولا أن أخوه رسول ما كانش يحطه في الضمان بتاعه. ضمنه ليه؟ لأنه رسول. لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. سبحان الله. سيدنا إبراهيم ماذا قال ربنا؟ وآمن له إيه؟ وآمن معه مين؟ لوط ابن أخته ورسول. فين القوم؟ بس في نقطة، وهذه النقطة هي الأغرب والأعجب، ولغة القرآن هي أرقى لغة تعلمنا كيف نتحاور. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. مات صالح ومات هود ومات شعيب عليهم السلام، وما آمنت أقوامهم، لكن رب العباد لما تحدث عنهم قال ماذا قال؟ وإلى عاد إيه؟ عدوهم هود؟ لا، إيه؟ الأخوة في المواطنة هذه أخوة يجب أن تحترم. أخوة إيه اللي يجمعهم؟ إيه اللي يجمع عاد مع قومه الذين لم يؤمنوا به؟ ها؟ دين؟ ما جمعهم دين، ولكن جمعتهم إيه؟ أخوة الوطن الواحد. فده مسؤول، هذا هو فقه التعايش، مش لف ودوران، وليس تنازلا من المسلم عن اسلام. المسلم يظل في بلد العميان لم يتنازل البطل عن ان تقتلع عينيه، لا لا، ربنا اكرمني بنعمة العين، اكرمك انت بنعمة الكتاب والسنة، خليك على الكتاب والسنة. وان انحرف الناس جميعا، قال يا ابن قيم الجوزية، قال صلى الله عليه وسلم اذا اقتربت الساعة فالزم جماعة المؤمنين وامامهم، قال فان لم يكن للمسلم لا جماعة ولا امام، قال انت جماعة المسلمين طالما انت معاك الايه؟ الكتاب والسنة بوضوح. فالاخوة، هذا الذي جاء يشكو غريمه الذي اراد ان يقتنص منه نعجته اليتيمة، ماذا قال سيدنا داود؟ بيعرض عليه القضية، يقول ان هذا اخي له 99 ايه؟ نعجة، وليه نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وايه؟ وعزني في الخطاب، غلبني في ايه؟ في الحجة يعني. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجتك، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير عيب. المهم لما حب يغتصب منه نعجته ويأخذ حقه منها، خلي بالك، هل نفى اخوته ام عرض الخصم باسلوب القرآن المهذب؟ ان هذا ايه؟ مش عدوي، لا، ان هذا ايه؟ يا الله يا الله على القرآن. لما اسر ثمامة ابن أثال، وده كان يعني زعيم زعيم زعيم، وبعدين ربطوه في سيرة المسجد ثمامة، سبحان الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل أطعمتم أخي وسقيتموه؟ أخو إيه؟ تكافر وجاي يحارب الرسول وأسر. هل أطعمتم أخي وسقيتموه؟ يا الله يا رسول الله، يا الله يا رسول الله. الرجل فك أسره، قال يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم. خلي بالك، شوف اللي بيقول على الفرنسيين ايه؟ تيتا تيت، ها؟ الراس بالايه؟ الراس بالراس، يعني زي ما الله يرحمك شيخنا الشيخ الشعراوي، بقول له ايه حكايه مع سليمان ده سيدنا الشيخ؟ قالت بلقيس واسلمت مع سليمان. ايه العنطزه اللي مش في مكانها دي؟ عارفين عنطزه يعني ايه؟ يعني زي ما انت بتعمل كده مع زوجتك، يعني خلي بالك انت، ولا حماك يزورك، حماك الله من كل شر، يعني كده تبص له كده، فدي العنطزه. المهم يعني الفشخره الكذابه يعني، قال كمان فسر الماء بعد الماء بعد الماء بالناء. المهم يعني، المهم، ولا مولانا يبقى اسلمت مع سليمان، مش اسلمت لسليمان. قال يا عمر يا ولدي ده اسلام ملوكي برضو، يا ملكة برضو. الهدود قال عليها اني وجدت امرأة ايه؟ تملكهم يا ابن الذين امنوا، تملكهم، ايه القوة دي؟ وبعدين ايه؟ عبقرية. تعال يا جن غير المعالم بتاع العرش. جن انت الجن اللي بنى بيتك جن بدل ما يسكن فيه يسكنك دلوقتي وساكن فيه. لما ما هو زمان كنا نقول ايه شيطان الجن اول ما تستعيذ بالله من الشيطان وتقرا عليه المعوذتين يعمل ايه؟ يخنس. خلاص شيطان الانس تقرا عليه المعوذتين يفسرهما لك. قل فعل امر، اعوذ فعل مضارع، لا اله الا انت سبحان. فبلقيس سبحان اسلام ملوك لا اله الا الله. فثمام بن اثال يقول لي يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم وان تعفو فانت كريم. احبر فعفى عنه الرسول. وبعدين انطلق الرجل فاغتسل وغير ثيابه زعيم قبيلة وعاد ودخل المسجد قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال الله ليه تمام الحركة يعني مش عايز اقول يعني حركة يعني ايه الحركة سبحان الله. قال كي لا يقال ان ثمامة اسلم مخافة السيف. مش احنا نسلم ايه بالخواطر بالرضا سبحان الله. فانت يجب ان ان ان ان ان تراعي مثل هذه الامور. فرب العباد سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الخصام بين الطرفين يقول ان هذا اخي ان هذا. لما تجلس في نقاش مع زوجتك لا تجلس نقاش الغالب والمغلوب ولا مع صديقك ولا مع اخوك ولا مع اختك، اجلس جلوس الذي يريد ان يصل الى الحق. قال الشافعي والله ما ناظرت احدا الا دعوت الله ان يجعل الحق على لسانه لا على لساني. شو بيدعو لخصمه ان يخلي الحق ايه سبحان الله. يعني المسألة بهذا المنطق، المسألة بهذا الشكل، لا اله الا الله. فالمسلم او المؤمن هذه كينونته في التعامل. التطوس مرفوض في حياتنا، ان تصير طاووسا بين الناس وتختال لا الله يرضى عنك. من تواضع لله رفعه سبحان الله، من تواضع لله رفعه. الرجل زعيم قبيلة جاي يحج فراكب الفرس والعبيد 20 واحد بيجروا حوله ويطوف يطوف راكبا. وبعدين احد النخعي رحمة الله عليه احد الائمة الكبار رآه فتعجب ايه اللي والعبيد بيجروا وراه سبحان الله خدمه. قال فعدت الى العراق فرأيت على سد الفرات، اللهم اعد العراق سالمة ويسلم سوريا من كل شر ويؤمن كل بلاد المسلمين ان شاء الله سبحان الله، ادعو لعل الله ان يجعلها ساعة اجابة يؤمن. هو رقعة الشطرنج لا يحركها اللاعبون على الارض، رقعة الشطرنج تتحرك بيد من يقول للشيء كن فيكون. خلي عندك ثقة في الله، خليك يعني مبصر بين العميان، ابصر كتاب الله وسنة وسنة الله في الظلم واهله سبحان الله. فقال رأيت الرجل بعد عام يتسول ويتكفف بثياب مهلهلة على سده. قال أنت الذي رأيتك منذ عامين سبحان الله تطوف حول الكعبة راكبا وعبيدك؟ قال نعم، أعززت نفسي في مكان يجب أن يذل الإنسان فيه لله فذللت في مكان أعز الله فيه الناس. هي نفس القضية نفس القضية. نختم بإخوة يوسف يضربونه على يديه لكي تسقط ينسحب ايديه من التشبث بحالة الجب، يضربوه عشان يخلصوا منه يرجعوا بسرعة خلاص يضربوه. فايديهم عليا يد عليا اخواته. دار الزمن دورته والزمن غير واغيار، لا تصير الدنيا على حال لاحد. ان لله امورا يبديها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويخفض آخرين، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فدخلوا عليه بعد عشرات السنين فعرفهم وهم له منكرون. ليه عرفهم؟ هم كانوا كبار أصلا، فالواحد لما بيكبر بيثبت على حاله صح ولا لا؟ يعني لما تتخرج ابنك من الجامعة وتجيب له صورته وهو طفل ويعرضوها على الشاشة زملائه يعملوا ايه؟ يضحكوا منه صح ولا يضحكوا عليه صح؟ شكله ايه؟ تغير. لكن لما انت توصل 40 و50 سنة يحصل لك ايه؟ ثبات ولا ما بيحصلش؟ وانت شكلكم غير الجمعه اللي فاتت ولا ايه؟ جمعتين سايبكم جمعتين وشكل زي ما هو. الحمد لله ايمان ايمان وتقوى سبحان الله، وفهم للخطبه وعدم نعاس الحمد لله الحمد لله. فسبحان الله العظيم عرفهم ليه؟ لان شكلهم ثابت هم كبار. هو اللي تغير ليه؟ لانه كان عنده 12 سنه. الولد في سن المراهقه غير الرجل في سن الاربعين، صح ولا لا؟ السن ال 12 تاخد باله من شعره وياخد باله من لما يكبر السن. رب اوزعني ان اشكر نعمت عرفهم وهو له منكرون. المهم يا ايها العزيز اسمع الكلام بس، اسمع اسمع يعز من يشاء. مسنا واهلنا الضر، برضو تعبير اولاد نبي تربيه، برضو مش هدنا الضر، اصابتنا المجاعه زي ما قلت في الخطبه. نحن نعرب في الشكوى ونعجم في الايه؟ في الشكر. احنا عجم في الشكر، الحمد لله. نعمل ايه؟ الحمد لله اله الا الله. الموظف الصبح كيف حالك يا فلان؟ عامل ايه ولا يا استاذ؟ الزوجه والعيال ولا خلاص يا استاذ؟ لا الحمد لله نعم. لا اله الا الله، ده حمد هذا. نعجم، عندنا عجمه في الشكر، لكن في الشكوى الله اكبر، بلاغه ما بعدها بلاغه، لغايه ما يسود الدنيا في وجهك خليك تلبس منظار اسود. سبحان الله، اذا كان مش لابس نظاره اليوم من سته فشايفكم كده على حقيقتكم. سبحان الله، الله اكبر عليكم. المهم قال لا يا شيخ البس النظاره. كان محمد عبده رحمه الله عليه مفتي مصر في 1904، فكان لما يحكم على حد بالاعدام قدامه الحكم خلاص حركه لازمه كده، يحط يده على العمامه ويعدلها لقدام. حكمت دار الفتوى ودار الافتاء باعدام فلان القاتل فلان. اذا حكم بالبراءه يده بدون شيء تروح على العمامه ويرجعها لورا حتى ايه تظهر شيء من ايه من مقدمه شعره. فواحد متهم واقف في القبر، ده حصلت عام تاريخ محمد عبده، هو لسه بيرفع يده، قال له والنبي ما تجيبها لقدام. الله يرضى عليك، بالله عليك، تعرف المصريين يقولوا النبي استغفر الله من قال النبي قال لا اله الا الله، خلاص يعني اذا حلفت بغير الله قل لا اله الا الله. المهم انا ما حلفتش، ده بنقل لك اللي اتكتب في التاريخ، يعني ما لازم اكون صادق وانا هكذب عليك. المهم يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر، شوف الادب في عرض القضيه، مسنا واهلنا الضر، وجئنا ببضاعه مزجاه، يعني بضاعه ايه؟ صناعه تايواني اي كلام يعني، ما سبحان الله مش بضاعه جيدة ولا بيقدموا عذر. حتى ممكن الغني والدولة الغنية ترى ان منتجك انت اي كلام، صح ولا لا؟ لا لا لا ده غير مطابق للايه؟ المصر. يا سلام حافظين ما شاء الله. طب زوجتك بتقول عليك انك مطابق للمواصفات؟ لا طب ما ربنا يخليك مطابق ان شاء الله قبل ما تطبق عليك هي. المهم سبحان الله العظيم المسألة سبحان الله، جئنا ببضاعة مزجاة، بيقدم عذر لان البضاعة تطلع اي كلام. فأوفي لنا الكيل، ها الكلمة اللي جاية ايه؟ وتصدق ايه؟ كيف تأتي كلمة وتصدق علينا؟ صح ولا لا؟ مش دي بيسموها لغة الجسد؟ وتصدق علينا ايه؟ بعد اليد ما كانت عليا وتضرب اليد ايام العز، سبحان من يعز الذليل بطاعته ويذل العزيز بمعصيته. اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. فسبحان الله ايوه تصدق علينا، يعني صارت اليد العليا ايه؟ يد السفر. فالتطوس لا داعي له. نسال الله ان يبعدنا واياكم عن الكبر ويختم لنا ولكم بالصالحات، ونعتذر للاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.